تأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا لما أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة ربنا علينا مائدة من السماء تكون لنا السماء إذا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منذر

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي

قال ما لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو كل شيء قدير الرحمن الرحيم الرحمن عنان خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والسحر يسجدان والسماء الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان

ويبقى وجه ربك الجلال والإكرام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من Oh, no. القمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما عائلا فأعطى